الا توجه هاي بكيك ولا يشمت هاي هاي هاي زود غلبك وهمك انت ما تشكيش. هذا شاعر ضد الاول ده اول الكلام. وقال الشاعر درس الموضوع الانشاء. وقال الشاعر لا ولا بد من شكوى الى ذي مروءه يواسيك او يسليك او يتوجع. ولا بد من شكوى الى ذي مروءه يواسيك او يسليك او يتوجع. يواسيك يعني يقول لك كلمتين كده ايه ما تزعلش وكلام. يسليك يوقف معاك يعني التسليم يصبر. طيب فقال له اكتب في هذا الموضوع ده اكتب في يعني ايه الكلام ده صح ولا ده وقارن بين الاثنين شوف انت ايه رايك في الاخر. ما هذا رايك اكتب. طبعا هتكتب مستدلا من قران من سنه من حكمه من شعر من كذا وكذا كذا. طبعا الموضوعين متناقضين متناقضين فعاوزك تكتب الاثنين. اشكو بثي وحزني الى الله اشكو بثي وحزني الى الله يغنيك عن جميعها. يغنيك لما تشكو الى الله هو عليم. مش هتقعد تحكي لانه عارف كل حاجه. عارف اللي تعرفه انت ولا الذي لا تعرفه. ما يحضرك وما يغيب عنك. ورحيم رحيم رحيم بك اكثر من امك وابيك ومن صديقك وحبيبك. وحكيم حكيم فيجري الاحداث بحسب حكمته هو سبحانه وتعالى فلا يظلم ولا يجور ولا يضر انما لمصلحتك ومصلحه غيرك. هو حكيم فانت لما تلجا اليه تشكو بثك وحزنك الى الله يقبل. هو المتصرف بحكمه وعلم وقدير قدير يفعل كل شيء. قادر على الانتقام من المجرم من الظالم وقادر ان يفتح ابواب التيسير والحكمه والرحمه وتتحل المشاكل في اسرع وقت. من لما تشكو بثك وحزنك الى الله معرفه به وثقه فيه واعتمادا عليه وتوجها اليه يبقى انت يعني فضفضت على نفسك شيء يعني اخرجت ما في نفسك. لان البث معناها اخراج الشيء اللي المكتوم الذي لا اطلع عليه احد. وجواه حاجه سيدنا يعقوب مش قادر يقولها للعيال يقول الاولاد اللي خلاهم عملوا كده هيقدر ظروفه ازاي يقول لمين؟ طب هو النبي ونبي ومشروع النبي الصغار اللي هم اخذوه ضيعوه يوسف عليهم السلام. اذا كان هو نبي هيشكل هيشكل لواحد من اتباعه يعني انما الشكوى تبقى للاعلى سبحانه وتعالى جل شانه. اشكو بثي وحزني الى الله سبحان الله. نلجا الى الله بالدعاء بالدعاء بتفريج الكروب تفريج الهموم اللهم فارج الهم كشف الغم مجيب المضطرين رحمن الدنيا والاخره ورحمهما انت ارحمنا وارحمنا رحمه واسعه واغننا بفضلك عمن سواك. بعد السيده عائشه اللهم فارج الهم كشف الغم مجيب المضطرين رحمن الدنيا والاخره ورحمهما انت ترحمنا فارحمنا رحمه واسعه واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم وكشف الغم مجيب المضطرين رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما أن ترحمنا فارحمنا رحمة الواسعة وأغننا بفضلك عمن سواك. ما هو في أمور لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحويل منها ولا قدرة على تغييرها إلا به هو سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما يعني يتبشع صورة الإجرام والعياذ بالله وصورة صورة الظلم وصورة الضلال وصورة الفساد لابد أن تتدخل السماء تتدخل السماء. ولذلك لما قلنا في سورة الفجر الحاجات المخفية المذكورة في السورة يفهم منها كما بينت المفسرون والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. جواب القسم فين؟ أين جواب القسم؟ مش مذكور. إنما يفهم من خلال سياق الآيات ده الرأي الأول يفهم من سياق الآيات لينتقمن الله من الظالمين من المفسدين ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. يبقى اتحذفت كلمة لينتقمن الله من المفسدين لينتقمن الله من المفسدين وهو قادر على ذلك. والدليل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر نحت الصخر في الواد